العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في لقاء الأمس قد أخذنا وسمعنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام اللقطة، وما نزال في كتاب المعاملات وأحكامها، وسنسمع اليوم ما أورده الشيخ من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بباب من أبواب البر والإحسان، وهو جزء من المعاملات، وقد يكون فيه يكون من باب المعاوضات، وهو كتاب الهبة. قال كتاب الهبة والهدية، ثم ذكر تحت هذا الكتاب أبوابا في بيان بعض أحكامها، فقال باب افتقارها إلى القبول والقبض، وأنه يعني القبول والقبض على ما يتعارفه الناس. ثم أورد بعض الأحاديث في هذا الباب، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذان الحديثان ذكرهما الشيخ في أول هذا الباب لبيان ما ينبغي للمسلم أن يتعامل به مع أخيه المسلم من حسن المعاملة وحسن الاستقبال، وحيث إذا وهبه أو أعطاه أو منحه شيء فلا يرده، لأنه من باب إكرام الإنسان لأخيه، ومن باب التوادد والتحاب والتعاطف بين المسلمين. وما هو معلوم أن الرد جفا كما يقولون، إذا شخص أعطاك شيئا بطيب نفس من غير إكراه أو من غير ما تعرف أنه يريد من ورائه أذى لك أو شيء يريد التودد إليك أو محبتك أو نوع من امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للتآلف والتحابب بين الناس، فلا ينبغي للمسلم أن يرد أخاه المسلم بما وهبه له أو أعطاه أو منحه. الهبة أصلا لابد أن نتعرف على معناها من حيث اللغة ومن حيث الشرع. الهبة ما المقصود؟ ما هو؟ قال لك الهبة والهدية، هل هما شيء واحد أو هما مختلفان؟ يذكر الفقهاء في هذا الباب الهبة والهدية والعطية، ويسمون هناك باب يسمونه العمرة والرقبة، هذه وهناك الوصية أيضا. هذه كل هذه عبارة عن تبرعات، تبرع من المسلم لأخيه أو من الشخص الإنسان ببعض ماله المباح لشخص آخر لا على سبيل العوض، ليس على سبيل المعاوضة. لو كانت على سبيل المعاوضة تأخذ حكم البيع أو نحوه، فهذا تبرع سواء كان سنة هبة أو هدية أو عطية أو حتى الوصية. لكن الوصية يشترط أن تكون الوصية ما تكون إلا بعد الموت، يعني لا تنفر يوصي بعد موته بكذا، هو نوع من التبرع. الوصية سيأتينا تفاصيل أحكامها، لا الوصية نوع من أنواع التبرعات، ولكنه تبرع لا ينفذ إلا بعد الموت. أما الهبة فإنها تكون في حال الحياة، الهبة تكون في حال الحياة، في حال حياة الإنسان، في تعاملاته مع من حوله، أقاربه، إخوانه معارفه إلى آخره يعطيني شيئا على سبيل التبرع لا على سبيل المعاورة. فإذا كانت على سبيل المعاورة حتى لو قال له وهبتك أنا أن تعطيني كذا أصبحت عوض معاورة تكون بحكم البيع. لكن المقصود هنا الهبة التي ليست على سبيل المعاورة. ولهذا يقول الشيخ الهبة هكذا كما ننطقها كما تسمعونها بكسر الهاء هبة وتخفيف الباء يقول بالفتح، تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبرار على أنواع البر، يعني وهو هبة الدين ممن هو عليه. يعني واحد لك عليه دين فتقول لك ديني أو له دين الذي عليك هو لك، هذه هبة. نعم. وكذلك تطلق على الصدقة، تطلق على الصدقة أي صدقة تبرع فهي أيضا هبة لأنها تبرع بمال من غير عوض، وهي هبة مما يتمحض به طلب الثواب الآخرة. الصدقة مما يتمحض به طلب الآخرة فهي هبة وتسمى صدقة. ويطلق أيضا على الهدية، هي هبة، الهدية هبة وهي إعطاء، ولكن الهدية يقول يلزم من لزوما يعني استحبابا ليس على سبيل الوجوب. بعض أهل العلم قال يجيبه لكن لا، هو على سبيل الاستحباب يلزم به أو يلزم به الموهوب له عوضا. الهدية عادة في الغالب أن الإنسان إذا أهدى هدية تكون الهدية بالمساوي لك وقد تكون للأعلى منك يعني بالمال والجاه وكذا وقد تكون للأدنى. يعني الهدية مقصود بها إتحاف المهدى له بشيء توددا إليه أو تقربا له أو تقوية لأواصر القوة بينك وبينه، وقد يكون المهدي يقصد من وراء ذلك يعني رد العوض بمثله أو بخير منه، فهذه هدية. أما الهبة فلا يقصد بها شيء، الأصل هنا عبارة عن مجرد محض تبرع، ولهذا هذا هو الفرق بينهما. وكلهما من حيث المعنى تبرع بمال من غير عوض. قال ومن خصها يعني خص الهبة بالحياة، يعني الهبة ما يخرج ما يتبرع به لغيره في حال حياته، قال أخرج عن ذلك الوصية. وإن كانت الوصية تذكر في باب التبرعات ولكنها تخرج عن باب الهدية والهبة من حيث إن الوصية إنما تكون بعد الموت، يعني توجد بعد مماتي، يقول أوصيت بكذا لفلان بعد مماتي. أما الهبة فإنما تكون أو تكون والهدية تكون في الحياة. قال والهدية أيضا كغنية، هذا وزنها هدية. نعم. ما أدخل به ثم نأتي على معنى ما ورد في الحديث. حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. الكراع هو ما أسفل الكعب من الدابة، عدو. والكراع في الدابة يعني ليس شيئا يعني ما ذا بال وذا قيمة، لا لحم فيه ولا كذا إلى آخره. لكن يقول شوف لاحظ ما هو يعني يقول لو دعيت إلى أدنى شيء مما يمكن أن يؤكل لم أتعالى، لم أتكبر، لم أستنكر، لا أجبت. لو هذا فيه حث وتحريض على وجوء على لزوم أو على استحباب الأكيد، لأن المسلم لا ينبغي له أن يرد ما يعطيه لأخيه المسلم من باب التودي ولو قل ولو يعني ضول في عين المهدى إليه أو الموهوب له. قال أو ذراع، قال لو دعيت إلى كراع، والكراع كنا ما أسفل الكعب من الدابة، أو ذراع. الذراع معلوم، ذراع الدابة معلوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة ذراعها، تعرف ليه يحب الذراع، لكنه هنا ذكره من باب أيضا باب أنه الشيء القليل. أن الإنسان إذا يعني دعي إذا عمل وليمة أو طعاما أو كذا ودعا شخص يدعوه في الغالب الناس يعني يريد أن يظهر لمن يدعوه يظهر له حفاوته به واعتناءه به فيقدم له شيئا كثيرا يعني شيئا ذا قيمة، فهذا غالب الناس يعني في الغالب يحصل. لكن الذي يريد أن يحتفي بالإنسان ويكرمه لا من أجل أن مجرد أن يتناول الطعام، الذي يكرمه يشعر الناس حوله بأنه أكرم فلان. الناس يعني يحرصون على أن يقدموا شيئا ذا قيمة له قيمة. بل إن كثيرا من الناس يبالغ فيتجاوز الحد، وهذا غير مكروه، بل هو مكروه. ولكن في العادة من أراد أن يكرم إنسانا كرما واضحا حيث أنه يشعر بأنه مهتم به ما يدعوه مع غيره أو كذا إلى ذراع الدابة أو ذراع الشاة، هو جزءهم يسير. فلهذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من تودريه إلى كراع وهو أدنى ما يمكن أن يقدم من الدابة، أو إلى ذراع وهو شيء يعني له في مجهولة ليس ذاك الذي يتباهى به، فقال: لو دعيت إلى ذلك لأجل. بعض أهل العلم يقول: لا، هو لما ذكر الكراع والذراع ليبين أنه لو دعوت إلى شيء بسيط ضئيل لأجل، كما لو أنني لو دعا إلى شيء حسن كبير هذا. وكلا المعنيين أو كلا التفسيرين المقصود بالحديث هنا أن الإنسان لا يستقل ما يعطيه أخوه المسلم فتعالى عليه أو تكبر، بل يجب أو ينبغي له أن يتقبله منه ويشعره برضا، حتى لأن المقصود من المباء، المقصود من الهدية، والمقصود من الصدقة عموما يعني للفقير وغيره هو بر والإحسان إلى المهدى إليه أو إلى الموهوب له، وتودد إليه وتألفه، فحيث يتغافق المجتمع ويتكاتف ويتعاون ويتآخى ويكون بينهم هذه الألفة التي حث عليها الشرع. فالحديث فيه دلالة واضحة على استحباب أو استحباب الأثيم لقبول الهبة أو الهدية مهما غلت، ما لم يكن فيها شبهة يعني محابات أو قال المحابات أو كذا، هذا أمر آخر لأنها تنتقل بعد ذلك أو عند ذلك من كونها بر وإحسان وخير وفضل وتودد إلى نوع من الشيء الممنوع تكون رشوة، تكون الهدية بغير محلها أو لمن لا يهادد من قبل أو كذا، أو إذا كان له مصلحة وهو في مكان يعني تنفلت. وبين الهدية والرشوة خلط رفيع، لا بد أن يتنبه له المسلم وإن يتنبه له، فلا يجعل من الشيء المباح بل المستحب المطلوب يجعل منه وسيلة إلى المحرم المحظور، ولعله سيأتي في الأبواب الأخرى ما يتعلق بباب الرشوة. نعم. وحديث أنس مثل حديث أبي هريرة: لو أهدي إلي كراع لقبل. ذاك يقول: لو دعيت. حديث البخاري يقول: لو دعيت. يعني جاءتنا بعض الأحاديث أن امرأة أو أن بعض النساء كنا يأتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبن منه أن يأتي ليأكل في بيوتهن، يعني وهذا من الطعام الخبيث. هنا حديث أنس يقول: لو أهدي. ذاك الدعوة، لو دعاك أخاك إلى شيء مهما كان قليلا، دعاك إلى منزله أو إلى داره ثم قدم لك شيء مهما قل، اقبل أو اقبل دعوته تألف. قال: ولو أهدي. الحديث الثاني: أهدي يعني ما بالهدية أو الهبة. كذلك لو أهدى لك شخص شيئا ما نقول والله فلان يعني استهان بي أو يعني احتقرني فأعطاني هذا الشيء الدافن يعني أنا كذا، لا، ما دام خصك بهذا الشيء وأعطاك إياه هذا بمقدوره وهذا الذي عليه مثلا، فعليك أن تقبل، لأن المقصود بالهدية والهبة هو يعني تقوية أواصر المحبة والإخاء بين المسلمين، فلا تجعل منها ذريعة ووسيلة إلى القطيعة والجفاء. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يقول في شرح هذا الحديث: والظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم الحث على إجابة الدعوة ولو كانت إلى شيء حقير كالكراع والذراع، وعلى قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا من كراع أو ذراع، وليس المراد الجمع بين الحقير والخطير كما قال بعض العلم، يعني أنه جمع بين حقير وخطير. يقول: أنا الأمر عندي سواء، دعيت إلى حقير أو إلى خطير فالأمر سواء أقبل. المعنى واحد، المقصود من هذا الحديث واحد، وهو أن إذا دعيت أو أهدي لك شيء مهما قل فاقبله كما أنك تقبل الشيء الكثير. نعم. يقول الشيخ: وفي الحديثين المذكورين دليل على اعتبار القبول، على أن الهدية أو الهبة بالذات لتملكها لا بد من اعتبار قبولها، يعني لا تكون ملكا للمهدى أو للمهدى له أو للموهوب له إلا إذا قبلها. إذن جمهور أهل العلم، فيما لم يأتينا التفصيل هذا، أنهم يشترون يعني يقولون يعتبر لتملك وكون تكون حقا ملكا لك للموهوب له أن يقبلها، لأن تحتاج إلى إيش؟ إلى إيجاب وثبوت. لا يكفي في أن يقول أنا وهبتك أو وهبت فلانا كذا أنها خلاص انتقلت إلى ملك، لا، لابد من القبول وإلا ما انتقل. ويلزم تلزم بعد، يعني ممكن يقول وهبت لفلان كذا، فإذا لم يقل قبل له أن يرجع، وما سيأتينا باب في حفظ الرجوع في الهبة. إذا قال وهبت لفلان كذا أو سأهبه، لا وهبت لا سأهبه هذا وعد، لكن وهبت لفلان مثلا قطعة أرض كذا أو سيارة معينة أو كذا من الفلوس من النقود أو غيره وهبت، وما لم يقبل الموهوب له فلا تنعقد هبة. هذا عند كثير من الفقهاء لا تنعقد، بمعنى أنه ليس له أن يطالبه ويقول توهبتني إلا بعد أن يقبل، فإن قبل انعقدت. بعد ذلك متى تلزم؟ إذا انعقدت يعني خلاص تمت، يعني تم لأنه نوع العقد. فإذا قبضها الموهوب له عندئذ لزمت، وليس يعني للموهوب الواهب أن يرجع فيها، بل يحكم عليه قضاء بتسليمها. سيأتي تفصيل هذا يعني الخلاف في ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث خالد بن عدي الذي رواه الإمام أحمد، قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من أخي جاءه، من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف، يعني تشرف نفسه تشوف نفسه إليه، من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مسألة عن سؤال الناس أموالهم وعن سؤال وعن الإلحاف في السؤال وعن كذا، منهي عنه نهي من أكيد يعني شديد، إلى دليل أنه قال من تكفف الناس وأكثر كذا إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وليس بوجهه مذعة لحم، يعني منهي عن سؤال الناس الأموال إلا لذي حاجة يعلمها الله منك، وقد ذكرها الشرع وبين أن يعني الغارم الذي عليه دين كثير تحمل حمالة والفقير والمسكين هؤلاء لهم حق أن يأكلوا حتى تذهب حالهم هذه من الفقر والمسكن والغرامة إلى آخره، ثم بعد ذلك يكف فلا يسأل. ولكن مع ذلك يقول لو جاءك شيء من غير مسألة، يعني جاءك من أخيك شيء من غير أن تسأله ولا تتشوف إليه، يعني تحب أن تأخذه من قبل من غير سؤال من غير أن يعطيك، من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف، يعني إشراف نفسي ولا مسألة من غير أن يسأله فليقبل. لاحظ، من جاءه شيء معروف فليقبله، ففيه أمر بالقبول، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه الإمام أحمد. إذن المسألة منهي عنها، سؤال الناس أموالهم منهي عنه ما لم يكن هناك ضرورة وأمور محددة حددها الشرع. وإذا أتاك شيء من غير سؤال من غير ما، سواء كان من ولي الأمر أو من غيره، قال من أخيه، سواء كان من السلطان أو من غيره، إذا أتاك شيء من أخيك معروف منه تبرع منه من غير طلب منك أو سؤال أو تشوف بنفسك أن تأخذ شيء من مالي، أتاك أعطاك هدية هبة عطية إلى آخره فليقبله دون أمر. ولهذا قال بعض العلم هذا الأمر للوجوب، يعني يجب أن يقبل. يجب ليش؟ لأنه حتى يمنع يعني عكس ذلك من النفرة وكذا. ومنهم من يقول الأمر هنا بالقبول للإيش؟ الأمر بالقبول للند والاستفهام. قال فليقبله ولا يرده، وهنا أمر ونهى، أمر بالقبول ونهى عن الرد، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. قوله بحديث فإنما هو رزق ساقه الله إليه، هذا أشار الشيخ نفسه إلى أن فيه دلالة على أن ما يأتيك عن طريق أخيك المسلم تبرعا لأدية صدقة، يعني صدقة لكان من الفقراء والمساكين والمغرمين لآخره، فأعلم أنه هذا الأخ، هذا الأخ الذي أعطاك إنما هو سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، وإنما الرزق إنما هو يكون إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله جعل عملك وشغلك وهذا سبب في حصول رزقك وجعل هيئ الأسباب المختلفة لحصول الرزق، فكذلك من الأسباب التي هيئها الله وجعلها الله سببا في الرزق الحلال أن يسخر أو يهيئ من إخوانك المسلمين من يعطيك شيئا من المال من غير أن تسأله. وفيه تأكيد على أمر، وهو أن الرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى مهما كان. نعم، لهذا الواهب، لهذا المعطي، لهذا المهدي له فضل، فضل نعم لأنه سبب، ولكن الفضل قبل وبعد ذلك لله سبحانه وتعالى. وتشكر الله على ما رزقك وتشكر هذا الإنسان وتحمده لأنه تسبب في إعطائك. نعم يشكر، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، تشكر هذا الذي يعني أكرمك وتفضل عليك، ولكن تعتقد يقينا أن الذي سخره وأعطاه وجعله يعطيك وأعطاه هو من خلق إنما هو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث كما يقول أهل العلم أنه فيه أمر بالقبول، وفيه معنى أن الهبة لا يعني تنعقد إلا بالقبول، إذا لم يقبل أصبح المال مال صاحبه الأول. وعن عبد الله بن بشر، عبد الله بن بشر من هذا الصحابي الذي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزال صغيرا، كانت أختي، أخت عبد الله، كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطربه إياه فيقبله مني. انظر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع المساكنين في مدينته، مع من هم تبعا له، مع من حوله، امرأة وترسل طفلا صغيرا وتطربه بشيء يعني قد تطربه يعني تكتبه. الطرفة الشيء الغريب من الثمر ونحوه، طرفة الشيء الغريب من الثمر ونحوه. وطريب المال طبعا طريب المال يعني حديثه جديد، لكن المقصود هنا ايش؟ الشيء الغريب اللطيف يعني وايضا الغريب. فيقول هذا الصحابي كانت اخته تبعثه الى النبي صلى الله عليه وسلم تطربه اياه يعني تكشفه، بمعنى انه شيء من عندها ولو كان قليلا ترسله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الاشعار بان بحبه بحبها وهي صحابيه جميله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بهدى ودين الحق، تطربه بها فيقبله مني وهو صبي صغير، يقبله من هذا الصبي الصغير. وبلفظ كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. هذا فيه دلالة، الشيخ هنا الشيخ الميت يقول فيه دلالة على قبول الهدية برسالة الصبي. ولو أرسل لك صبيا صغيرا تقبل منه، تقبل منه، طبعا هذا مال ينتقل من ملك صاحبه إلى ملك الموهوب له، ولا يعني قد يكون فيه تحرز، يقال إن هذا الصبي ربما أخذ المال من عند نفسه، فلا تثبت أيضا لا عبرة بشهادته وكذا في مسألة رضا الذي أرسله أو كذا. لكن لما يكون في باب المجاملات والتبرعات والإحسان والبر بين الجيران والإخوان والأقارب والمعارف وكذا، من باب المهادات الخفيفة، وهذه طرفة قد تطلبه بشيء فهو فيقبل. وهذا معلوم متعارف بين المسلمين منذ أول صدر الإسلام عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، أن الجيران الإخوان يرسل بعضهم إلى بعض ويكتفي بإرسال الصبي الصغير فيقبل منه، ولا يقول والله يمكن هذا أخذ من البيت وأهلها ما يعلمون أو كذا إلى آخره، لا يرسل فيقبل منه، ويرسلون القادم ويرسلون كذا إلى آخره. لكن هنا فيه دلالة واضحة على قبول الهدية المرسل بها الصبي، نعم، وعلى قبول الهدية من المسلم أيا كان، امرأة كبيرا أو صغيرا، والمرسل له مهما كان مقامه وعلو قدره لا يتعالى أو يتكبر أو يقول لا أنا ما أخذ من فلان أو لا أخذ من فلانة أو لا كذا إلى آخره، لا هو مقامه عالي. رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل من رسول الله؟ من أعلى قدرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عند في يعني في الدنيا كلها فيما خلق الله كله يعني وعند أصحابه لا، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول أنا أقبل القراع إذا أودي إلي ويقبلون هدية من هذه بيد هذا الصبي من تلك المرأة. وقد دعي إلى كانت الحديث الذي سبق معنا أن امرأة دعته إلى شاة فذهب هو وأصحابه إلى تلك المرأة وأكل من الشاة واستوى يعني بين ما فيها من مخالفة وقد رأينا ذلك. نعم. وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة، هذه أم كلثوم بنت أبي سلمة بنت أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أم كلثوم هذه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة يعني أمها، قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقم من مسك. النجاشي، النجاشي الحبشة معلوم أنه قد أسلم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مماته، وقد فيه يعني من نبوءته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بمماته على بعد، ها صلى عليه يعني مسلم ومات مسلما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادي، كان يهادي يرسل له هدية ويقبل منه، فأرسل له هدية، قال إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، الحلة يعني الثوب المكون من إيش؟ من إزار ورداء، وحلة وأواق، مجموعة أواق جمع أوقية من مسك، هذا له حلة ومجموعة من المسك يعني مقدار أواق من المسك. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولا أرى النجاشي إلا قد مات، يعني أنه أرسل هذا في آخر حياته النجاشي، فيقول أنا يعني أراه قد مات، يتوقع أنه قد مات وأن هذه الهدية ربما لا تصله إلا بعد أن يكون قد مات. ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة. طبعا النجاشي كان مسلما ويقبل هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل يعني يرسل، لكن الذي سيأتي بعده يختلف الحال، وهذا من نبوته عليه الصلاة والسلام ومن حسن تقديره ويعني توقعه أنه إذا فعلا مات النجاشي فالهدية سترد، لأن الذي بعده ليس بصدد قبول هدية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لها أم سلمة فإن ردت علي فهي لك، إذا ردت الهدية فهي لك، وعدها بهذه. قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته لأن النجاشي قد مات. فأعطى كل امرأة من نسائه، لما عادت أعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، رواه الإمام أحمد. والحديث هذا من حيث سنده يعني مما يحتج به حسنه بعض أهل الفقهاء. يقول هذا الحديث الشيخ أورده تحت باب افتقارها إلى القبول. نعم، في الحديث هنا أولا نأخذ معنى الحديث كاملا من حيث ما يتعلق بالهدية، من حيث قبولها ومن حيث معناها ومن حيث أما ورد في دلالات هذا الحديث العام. أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك، هذا يعني فيه مشروعية الهدية ولو كانت من العظيم إلى الأدنى، هذا معنى، بل فيه أيضا من يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسيرته ومنهجه ونهجه بالدعوة أنه يتحبب أصحابه ويتحبب الداخلين في دعوته عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا كان ممن يرجى منهم أن يكون لهم تأثير في أقوامه. وهذا ملك كان يهاديه عليه الصلاة والسلام وله مواقف حسنة معلومة في بداية الدعوة الإسلامية، وهذا فيه مشروعية الإبداع والمعاداة من المسلم، بل من الداعية لمن يرجو منه أن يكون له تأثير، ومن ولمن له فضل ومعروف. والنجاشي كان له فضل على المسلمين حيث آوى المسلمين في هجرتهم وكذا، فمن حقه أن يعطى أو يقدر ويعطى الهدية التي تشعر. الهدية في الأصل ليست مقصودة لذاتها، المقصود منها يعني إشعار المهدى له بمكانته وحب المهدي له ونحو ذلك، فهذا فيه دليل على هذا المعنى. ثم فيه أيضا إشارة بل دلالة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبوءة من نبوءاته صلى الله عليه وسلم أنه قد عرف بموت النجاشي. نعم في هذا الحديث قال أرى يعني أظن، لكن في حديث آخر هناك حديث الصلاة على النجاشي يوم مات أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أخاكم الحبشة قد مات فأمر بأن يصلى عليه صلاة الغائب، وقلواته رجع له نعته أو كما ورد في الحديث. فهذا فيه من نبوءاته صلى الله عليه وسلم أنه يعرف شيء مما يعلمه الله به مما لا يعلمه البشر إلا بوسائل محسوسة. ثم فيه مما يتعلق بالباب أنهم قبل هذا أنه يجوز للمسلم أن يعد بالإهداء أو بالإعطاء. الرسول صلى الله عليه وسلم وعد أم سلمة ولم يعطيها، فقال لا لو رجعت لا أعطي، لو رجعت الهدية قال ما أراها إلا قد أعيد أو تعاد إليها، فإذا أعيدت أعطيتك. إذا وعد بالهدية، هنا وعدها وعد. ثم لما عادت الهدية ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ لما رجعت الهدية، هذا النوع، هذا الإعطاء من الإهداء ليس من باب القسم ولا من باب النفقة على الزوجات، إنما هو من باب التحفة والإعطاء كذا، حتى لا يقال أنه لا بد من المساواة. لما جاءت مع هذا كان عليه الصلاة والسلام أيضا من باب التنويه والتنبيه إلى حقوق من حوله، لما عادت الهدية قسم المسك الذي يمكن أن يقسم، يعني يقلب مجموعة أواق من المسك وحلة واحدة. فلما عادت قال لما يعني قسم المسك أعطى كل واحدة من زوجاته حقوقية، وأعطى الباقي من المسك والحلة لتلك التي وعدها بها. هذا فيه دليل على أن الوعد بالهدية غير ملزم، الوعد بالهدية غير ملزم، لأن أولا نأخذ من قبل، أولا فيه دليل على أن الهدية لا تملك إلا بإيش؟ إلا بالقبر، لا تملك إلا بالقبر. بل إن الشيخ مجد بن تيمية هنا رحمه الله تعالى ذكره على أن الهدية يطلب، يعني يلزم فيها أو تستدعي القبول. كيف يؤخذ هذا المعنى؟ من أن الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي لما وصلت وقد مات ردت، فلما ردت تصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصرفه فيها دليل على أنها لم تكن قد ملكت لي النجاشي.